القاهرة تقدم وراء الحاجز. كل واحد فينا بيبني حواليه حاجز، حاجز يحميه من صدمات الدنيا وأمواج الحياة. وأنا كان قدامي حاجز عالي وقوي لكن انكسر، ولما ابتديت أغرق افتكرت إنه كان فيه ورا الحاجز طوق نجاة ودورت عليه لكن كان اختفى. وراء الحاجز خماسية من تأليف محمود صبحي، إخراج إبراهيم الكردي. خد بالك يا جلال، خد بالك. ايه في ايه يا اسر؟ العسكري يا جلال، خد بالك يا جلال، خد بالك. انا شايف يا اسر دي نقطة المرور والتفتيش اللي قاعد اسكندرية. ايه مالك خفت كده ليه؟ اصلك كنت داخل عليه بسرعة وخفت لا تضرب في الحاجز. الحاجز الخشب مفتوح. سلام عليكم يا شويش. وعليكم السلام، اتفضل. اطلع بسرعة. ايه يا ألفة مالك؟ ايه في حاجة مضايقاكي؟ لسه كنت بتقولي لي اهدي بسرعة، بس دلوقتي عايزاني اجري. اصلي افتكرت ماما وعايزة اطمن عليها. احنا فين وايه اللي وقفك يا جلال؟ صح النوم، ده احنا داخلين اسكندرية. هي الساعة كام دلوقتي؟ كويس لسه بدري. الله البحر بان هناك اهو. ايوه، وفي مركبه بعيده جايه من بلاد بره. انت هتسافر بالطياره ودرجه اولى بعد ما نرجع من مأموريه النهارده. مأموريه ايه؟ قصده بعد ما قابل العميل اللي جايين له اسكندريه، مش كده مدحت؟ ما سافرتيش بره يا انسه ألفت؟ سافرت. فين؟ ده جلال هيتجنن على السفر ونفسه يسافر في اجازه الصيف بعد ما الكليه، قصدي بعد ما يخلص حسابات العملاء. سافرت بيروت مرتين ثلاثه. ما تنساش هنتقابل الساعه 3 وحوالي لك دلوقتي كازن اللي قدامه حاجز. حاضر يا استاذ، ربنا يطمنك. سلامات. طب والسواق بتاعك؟ السواق؟ سواء مين؟ مدبولي. الله، انت نسيت انه قالك انه حصلك على اسكندريه ولا ايه؟ ايوه مدبولي. لا ما نسيتش طبعا، بس مش معقول هيلحق يصلح العربيه ويجيلي، تلاقيه هيرجع بيها مصر نصلحها. طيب هكون عندك قبل 3. الحكايه دي يا دول؟ حكايه ايه يا اخويا؟ المسخ بتاعك اللي سرق. ما سرق ايه؟ مفيش حاجه انسرق. ما تنكريش يا دولة، مفيش داعي انك تتطري على جلال وتدافع عنه، فاهمه؟ انا سبق قلت لك ان الولد ده ابتدى ينحرف ولازم تعامليه بالشده، وادي النتيجه يا ستي. بيسرق مساغك، بيسرق مساغ امه، ومن عارف بكره هيعمل ايه؟ ما سرقش ولا حاجه. ده انا اصلي بعت غوشتين من بتوعي وكنت ناسيه. اوه ما تحاوليش تدافع عنه يا دولة، انا عارف كل حاجة. هي نوسة قالت لك؟ ايوه يا ستي قالت لي، ولازم نعالج الموضوع بحكمة. انا دلوقتي مش فضيالة، انا قلبي مع بنتي اللي جوه في الأوضة وتعبانة، وبعد ما اطمن عليها ابقى التفت لجلال. ما تخافيش عليها، دي حياتها كويسة وصحتها عال، وبإذن الله هتبقي جدة بعد كام دقيقة. مش عارفة مالهم اتأخروا كده ليه؟ لازم الولادة عسرة. ولا عسرة ولا حاجة، ها؟ عاوزاها بنت ولا ولد؟ يعني حفيدة ولا حفيد؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس شريف جوز بنتي عاوز ولد.

الجماعة دول يا سردار؟ شايفهم فاتوا المحل وخرجوا، السعر ما عجبهمش ولا ايه؟ لا يا طه، مش مسألة الثمن، أصل طلبت تحقيق شخصي وزعلوا. ما كنت تمشي حالك وعرض سمعتي للخطر. زي بيقولوا انهم من هنا. طب وماله يا سيدي؟ العربيه اللي راكبينها وبيقولوا بتاعتهم عليها نمر مصر، وده اللي خلاني بقى شكيت فيه. اه عندك حق. الله، انت بتكتب ايه؟ نمره العربيه. ما كانش في داعي تتنرفز كده. انا في الحياه كنت خايف يا مدحت اكتر ما كنت متنرفز. خايف؟ خايف من ايه؟ لما طلب تحقيق الشخصية انا مش عاوز ماما تعرف اني خدت الاساور، ومسرعة تكتشف انهم ضاعوا وجاي تبلغ البوليس. فاهم؟ فاهم. ودلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف. ندور على محل تاني نبيعهم فيه. خايف لتأخر على ألفت. هات الاساور ونزلنا لهنا وهحصلك على كذب. تعصب النهاردة ومش عاوز حد يشك فيك. هات اهم، وما تتأخرش، لازم نرجع قبل المغرب. فاهم؟ الكازينو قدامه حاجز وصخور بيحوشوا الموج. اوعى تغلط بعدين نتوه عن بعض. خلصت مأموريتك يا جلال؟ تقريبا. سبت مدحت يكملها وحيجيلنا على هنا. ها وانت ازاي مامتك؟ الحمد لله. اطمنتي عليها؟ ايوه. ايه رايك في المنظر اللي قدامنا؟ انا يهمني المنظر اللي قدامي دلوقتي. انت قولي. لازم اشوفك باذن الله. اديني عنوانك ونمره تليفونك. اشفت، انا عايزك تكلميني عن نفسك شويه. هقول لك يا جلال كل حاجه، عن طفولتك، عن قرايبك، عن مامتك. انا وحيدة. زمان زمان قوي كنت بحب اجي هنا انا وماما. كنا بنقعد على الشط اللي ورا حاجز الموج. كانت ماما بتسيبني العب. كنت ايامها سعيدة سعيدة جدا، مش شايلة هم للدنيا. بتتكلمي زي ما تكوني شايله همها دلوقتي. ولحكيتك حزين. ماما كانت بتخاف عليا من الهوا لو لمس شعري. كانت بتخاف عليا من الموج، مع ان الحاجز الكبير والصخور الضخمه دي كانت بتحمي الشط. لكن وانا صغيره كنت بحس ان امي اقوى من الحاجز، اقوى من شر السماء. انت والدتك عايشة؟ ايوه عايشة. وطبعا بتحبها. ايوه. وبتحبك جدا وبتضحي علشانك، مش بس بصحتها وبفلوسها لكن بحياتها، مش كده؟ ايوه. انا دلوقتي بعد ما قصدي بعد ما كبرت بقول لنفسي ايه اللي قدمته لامي ايام ما كانت، قصدي ايام ما كنت عايشه معاها. ولا حاجه، الام كنز كبير الواحد منا ما بيعرفش قيمته الا بعد ما بيروح الكنز وندف. ربنا يخليها لك. انا مالك يا جلال؟ انت في حاجه مزعلك؟ لا لا لا ابدا، بس كلامك عن والدتك اثر فيا. صاحبك وصل اهو. عنك يا ميسا ألفت، انا هشيل الشنطه، اتفضلي في العربيه احنا جايين وراكي. ميرسي. هي مدحت عملت ايه؟ بعت الاساور؟ جبت الفلوس؟ ماسك مكشر كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ اتكلم. غدا نلتقي وراء الحاجز. وراء الحاجز خماسية من تاليف محمود صبحي، إخراج إبراهيم الكردي.